يتلو علينا ما تيسر له من سورة الكهف والتكوير. فأراد ربك أن يبلغا Thank you.

Oh, ولا يبدين زينتهن ولا تكرهوا